بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطوسي في الأربعين: باب في شأن الغسل من الجنابة وما فيها. قال: حدثنا محاضر بن المورع قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة، فصب بشماله على يمينه فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم صب بيده، ثم ضرب بيده الأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه، ثم أفاض على جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بمنديل فلم يبغه وجعل ينفض عنه الماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم هذا الحديث وتقدم إشارة إلى صفة الغسل، ومما يتعلق به أن الغسل نوعان: غسل واجب مجزئ وغسل مستحب. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على البدن في غسل الجنابة، وكذلك الغسل المجزئ في باب الاستحباب، بمعنى أنه يحصل الفضل من حيث الجملة، كغسل يوم الجمعة بإفاضة الماء على بدنه، لكن الأكمل والأفضل أن يغتسل كغسل الجنابة كما تقدم، بأن يتوضأ وأن يخلل الشعر ثم يفيض الماء على الرأس ثم يعمم البدن. وإذا أفاض الماء على بدنه مرة واحدة وغسل جميع أجزاء البدن، بهذا ارتفع حدث الجنابة. أيضا من المسائل يمكن أن بعضها تقدم، أن الغسل يجزئ عن الوضوء، الغسل يجزئ عن الوضوء ولا يلزم الوضوء، مع لو كان إنسان عليه حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. العلماء يقولون إنه الجنابة أيضا يقع بها الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيجزئه الغسل ولا يحتاج إلى الوضوء. أيضا على الصحيح لا يحتاج إلى نية الوضوء، فالإنسان إذا توضأ، إذا اغتسل بنية رفع الحدث، فإنه يرتفع عنه الحدثان، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولو لم ينوي الوضوء على الصحيح، لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد. أيضا تقدم الإشارة إلى تخليل الشعر، وهل واجب وليس بواجب في حق الرجل والمرأة أو في حقهما أو في حق حقهما جميعا. ظاهر النصوص في صفة غسل عليه الصلاة والسلام أنه خلل شعره، وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله عز وجل، وعلى هذا يجب التخليل في حق الرجل في شعر الرأس وشعر اللحية إذا كانت كثيفة. أما المرأة فالصحيح أنه لا يجب أن تنقض شعرها في باب الجنابة، لا يلزمها أن تنقض شعرها، بل يجزئها أن تفيض الماء على رأسها ولو كان مجدولا أو ملفوف، لكن عليها أن تغمز قرونها وأن تكبس الماء على الرأس حتى ينزل إلى خلل الشعر، من ثم ينزل إلى جلدة الرأس، ولا يشترط أن تتحقق ذلك على سبيل اليقين في كل شعرة، لكن بغلبة الظن، ولا يلزمها أن تنشر شعرها. أيضا لا يلزمها على القول المختار أن تنشر شعرها حتى لغسل المحيض، حتى لغسل المحيض، كما في حديث مسلمة: أفأنقضه للجنابة، واللفظ الآخر لمسلم: للحيضة والجنابة. وتكلم بعض أهل العلم في كلمة الحيضة، منهم من ضعفها ومنهم من اعتمدها وقال إن مسلم رواها واللي زادها ثقة. أما نقضه للجنابة فلا يجب بلا خلاف، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر النساء أن ينشرن شعورهن أو ينقضن شعورهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: عجبا لابن عمرو، أولا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن، تقوله منكرة عليه. ثم ذكرت السنة في ذلك، وأنها كانت إذا اغتسلت من الجنابة فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغمز قرونها وأن تجعل الماء ينزل، ولا يلزمها أن تنقض شعرها. هذا في الجنابة كما تقدم هو قول عامة أهل العلم، وكذلك ألحق بها الجمهور الغسل من الحيض، وأنه لا يلزمها أن تنقض شعرها. لكن إذا كانت المرأة حائض واعتمرت، إذا اعتمرت المرأة وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تتحلل من عمرتها، إذا حاضت فإنها يلزمها أن تدخل الحج على العمرة، وعلى هذا فيه غسل مشروع في هذا الوقت، وهو في حال حيضها قبل أن تتلبس بالحج، تتلبس بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة حينما حاضت أن تنقض شعرها وأن تغمز وأن تهل بالحج، وأمرها بذلك. وهذا الغسل في الحقيقة ليس غسل تعبد، إنما هو غسل نظافة، غسل نظافة بمعنى أنه تتنظف وتغتسل لأجل الإهلال بالحج، فليس الغسل غسل عبادة بمعنى أنه متعبد به، لأنها في حال الحيض. ولهذا من احتج بهذا الحديث على أن الحائض تنقض شعرها كما نقضت عائشة شعرها لما أرادت أن تغتسل حينما أرادت أن تدخل الحج على العمرة، فإنه ليس بصحيح، لأن هذا الغسل ليس غسلا من طهر من حيض، إنما غسل نظافة كما تغتسل النفساء والحائض عند الإحرام، فإنه يشرع لهما كما في الحديث الصحيح أن الحائض والنفساء تغتسلان حينما تريدان الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث جابر أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، فالغسل للإحرام المقصود منه النظافة، المقصود منه النظافة. ولهذا فرق بين الغسل المتعبد به والغسل الذي للنظافة. الغسل المتعبد به له بدل، له بدل، أما الغسل الذي للنظافة فلا بدل له، فلا بدل. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وذلك أن المتعبد به مقصود به أمر تعبدي، بمعنى أنه إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، ولهذا الجنب يغتسل. ونقول إن الغسل المقصود من النظافة، ولو كان أيضا الغسل متعبدا به أيضا، كل غسل يقصد به النظافة ويقصد به التطهر يقصد ولم يكن به إزالة لحدث ولا حدث فهذا لا بدل له، مثل غسل الحائض والنفساء للإحرام، ومثل غسل يوم الجمعة. فلو أن إنسان لم يجد ماء يوم الجمعة وأراد الغسل يقول هل يتيمم؟ قال بعض العلماء يتيمم، وهو المشهور أحد القولين مذهب أحمد، لكنه قول ضعيف، والصواب أنه لا يشرع التيمم يوم الجمعة لمن لم يجد ماء يغتسل به. كذلك الحائض والنفساء لو أنها لم تستطع الغسل حكما، بمعنى أنها لا تستطيع لمرض أو أمر عرض لها، أو حقيقة بمعنى أنها لم تجد الماء، فلا يشرع لها أن تتيمم، فالتيمم يزيد الشعث، وهذا يخالف المعنى المقصود الذي شرع له الغسل لأجل الإحرام، ويخالف المعنى المقصود الذي شرع له الغسل لأجل يوم الجمعة. أما غسل الجنابة ونحوه فإن غسل الجنابة ونحوه من الأحداث فإن المقصود به التعبد، وهو يرفع الحدث، ولذا إذا لم يجد الماء فإنه يعمد إلى المطهر الثاني وهو التراب، وعلى هذا كما تقدم يكون الغسل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة به المقصود به التنظف، لا لأجل رفع الحدث كما تقدم، لأنها حائض. وعلى هذا فإنها لا تنقض شعرها إذا كانت حائضا، وإن نقضت احتياطا فلها ذلك، خاصة أن الحيض يعني في الغالب أن غسل الحيض في الغالب لا يكون في الشهر إلا مرة، لأن المعتاد أن شهر المرأة أن شهرها في الغالب قد يبلغ 30 يوم وقد يكون 25 يوما، فكل وقت اجتمع لها فيه حيض وطهر فهو شهرها، فلا يكون في الغسل إلا مرة واحدة، فلا يشق عليها ذلك. أيضا من الأحكام المتعلقة بالغسل أن الغسل لا يشترط فيه الموالاة، فلو أن إنسان اغتسل ونسي موضع لم يصبه الماء حتى يبست أعضاؤه فإنه له أن يغسل ذلك الموضع ولا يحتاج أن يعيد غسل الجنابة. فلو أنه بعد الغسل رأى بلل أو رأى موضع لم يصبه الغسل، رأى بياض في يده أو في قدمه أو في أي جزء من أجزاء بدنه ما أصابه الماء وقد يبست أعضاؤه، يأخذ بلة إن كان في يده بلل ويمسحه لأننا نقول إنه كما هو من جابة العضو الواحد، ونقول اشتراط الموالاة في هذا لم ترد إلا في الوضوء، والأصل عدم وجوب شيء زائد على ما أمر الله به سبحانه وتعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في شأن المستحاضة وما فيها. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب شأن المستحاضة وما فيها من الحكم وما لا يجب عليها، وذلك أن الاستحاضة دم غير معتاد ودم غير طبيعي في حق المرأة، ولهذا اختلف حكمه لاختلاف وصفه عن دم الحيض. ودم الحيض دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، أما الاستحاضة فهي عرض ومرض يعرض لها بأسباب ترجع إما لأمر عرض لها من انقطاع عرق بعملية أو جرح أصابها، وهذا يختلف بحسب طبائع النساء. وقد أجرى الله سبحانه وتعالى أن المرأة إذا بلغت سنا معينا أنها تحيض، أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، أنها 7 أيام، وأنها ينقطع حيضها عند وجود الحبل أو حينما تكون مرضعا. لحكمة الله ورحمته أن المرأة إذا حبلت فإن الله يصرف هذا الدم ويجعله غذاء للجنين، ثم يأخذ الجنين منه حاجته، وما فضل يبقى، فإذا ولدت المرأة تنفست بالدم الباقي من دم الحيض الذي انصرف غذاء للجنين، وهذا يستمر خروجه إلى وقت معلوم في حق النساء، ويختلفنا في هذا الاختلاف كثير، قد يطول وقد يقصر. وإذا خلت المرأة من الحبل، إذا خلت وكذلك إذا أرضعت المرأة فإن الدم ينصرف، وفي الغالب أن المرأة إذا كانت مرضع فإنها لا تحيض، وكذلك إذا كانت حامل في الأغلب أنها لا تحيض، وإذا كانت مرضع فإنها لا تحيض، وذلك أن الدم بحكمة الله ورحمته ينصرف ويكون غذاء للجنين. هذا الدم يكون غذاء، يجعله الله سبحانه غذاء من أطيب الغذاء للجنين. وإذا خلت المرأة من الحبل وهو الحمل وخلت من الرضاع لم يجد هذا الدم، ما يعني لم يكن له مصرف إلا أن يخرج، فله زمن محدود وهما بين 6 أيام إلى 7 أيام في شهر المرأة، في شهر المرأة. هذا هو الدم المعتاد الذي يكون مع المرأة. فإذا خرجت عن عادتها كانت مستحاضة واستمر بها الدم على خلاف عادتها فلها أحكام ذكرها العلم كما دلت على ذلك النصوص. ومن هذا الحديث الذي وقع في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وهي المبهمة هنا، قال حدثنا عبيد الله بن موسى هذا هو العبسي إمام مشهور من رجال الجماعة، حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن هشام بن عروة من صغار التابعين روى عن أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن أبيه وهو عروة بن الزبير تابعي من متوسط التابعين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة وهي فاطمة بنت أبي حبيش والحديث في الصحيحين أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. قولها فلا أطهر إما أن المعنى أن الدم مستمر معها لا ينقطع، وهذا لا شك لا يكون حيرا لأن الدم يكون له أيام معدودة ثم ينقطع وتكون طاهرا بهذا، تكون طاهرا بهذا. أما أن يستمر الدم فلا ينقطع فهذا لا يكون إلا عن فساد، لا يكون إلا عن فساد وليس دم طبيعة وجبلة فلا يأخذ أحكام دم الحي. فقولها فلا أطهر إما أن يكون كما المعنى أنها يستمر بها دائم الدم أو أنه متواصل يتقطع تقطع يسير، معنى أنه ينقطع لكن انقطاع يسير فلا حكم له، فلا حكم له. فقال فلا أطهر أفأدع الصلاة، يبين أن الأمر انبهم عليها وأشكل عليها وأنها تستحاض أفتدع الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك بكسر الكاف خطاب للأنثى عرق، وهذا عرق قال يسمى العاذل أو العاند لأنه عاند وخالف طبيعة المرأة وهو عرق وهو الدم الذي يجري، فليس دم طبيعة وجبلة خارج من أقصى الرحم إنما خرج من فم الرحم وهو عرق انقطع أو عرض، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، ليس بحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، إقبال الحيضة إما أن يكون بإقبال العادة بأن تكون المرأة لها عادة في أيام تعرفها تعرف عددها ووقتها، هذه تسمى المعتادة. إذا كانت تعرف عددها يعني هي اعتادت 6 أيام في الأول من الشهر، في العادة أنه يأتيها في اليوم الأول من الشهر إلى مغرب اليوم السادس مثلا، تعرف هذا، هذه معتادة لأنها تعرف عدد الأيام وتعرف وقت الأيام. ولا يشترط لون الدم على صفة معينة بل يكفي مجرد معرفة العدد عدد الأيام ووقت الأيام التي ينزل بها. إذا أقبل فدع الصلاة أيضا يراد به إقبال الحيض بإقبال صفته، بمعنى أنها ليس لها عادة محددة، ليس لها وقت، معنى تارة تحيض في أول الشهر تارة تحيض في وسط الشهر وتارة ينزل معها الحيض في آخر الشهر، لكنها تعرف الحيض بتمييزه معنى أنه يتميز وتعرفه، يتميز وتعرف دم الحيض لأنه لون بلونه. فلو كانت مثلا يستمر معها الدم، يعني عندنا المستحاضة النبي قال إذا أقبلت الحيضة يعني في حق المستحاضة، فالمستحاضة التي استمر بها الدم لا ينقطع أو ينقطع مثلا يوم ثم يتواصل يومين أو 3 أيام وينقطع نصف يوم، فهذه مستحاضة مستمر عليها طوال الشهر. فنسألها إذا سألت نقول هل لك عادة قبل أن يستمر معك الدم؟ تقول نعم أنا عادتي أول الشهر 6 أيام من أول الشهر. نقول ترجعين إلى عادتك ولا ننظر بعد ذلك إلى أي صفة للدم، أنت وقت الحيض حق 6 أيام من 1 من الشهر إلى مغيب الشمس اليوم السادس إذا كان هذا وقت انتهاء، أو ربما تعرف أنه ينقطع مثلا من آخر الليل عند طلوع الفجر أو نحو ذلك. فإذا انتهت هذه المدة نأمرها بأن تغتسل وتصلي. امرأة أخرى قالت أنا ليس لي عادة، ما ليس لها عادة، ما تعرف، أو لها عادة ونسيتها، عادة ونسيتها قد يقع. نسألها: هل الدم الذي معك متميز أو لونه واحد؟ قالت: لا، متميز، بعضه لونه أسود وبعضه لونه أحمر وبعضه لونه أصفر، تارة يأتي بين الصفة وتارة يأتي بالصفة الثانية وتارة بالصفة الثالثة. نسألها: الدم الذي يكون لونه على هذه الصفة في الغالب يحمل صفات وأعراض الحيض، من الرائحة التي تكون كريهة، أيضا من آلام التي تعرض المرأة، آلام في الظهر وبعض الأوجاع التي تعرض للنساء، فنقول تجعلين أيام الحيض هي فترة هذه الأيام التي يكون الدم فيها على هذه الصفة. وعلى هذا فإذا أقبلت الحيضة، محتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد بها إقبال الحيضة بوقتها وعددها، أو إقبال الحيضة بلونها وصفتها، لكن في هذا الحديث هو لا شك خاطب امرأة معينة، فالذي يظهر والله أنه خاطبها في إقبال الحيض على وجه واحد. واختلف العلماء في قصة فاطمة رضي الله عنها، هل قوله أقبلت الحيضة أن لها عادة تعرفها، أو أنه ليس لها عادة تميز؟ جاء في رواية عند أبي داود: إن دم الحيض أسود يعرف، وقيل يعرف، يعرف وقيل يعرف، اختلف في ضبطه، فيعرف يعني تعرفه النساء، أو يعرف بمعنى أن له رائحة. وعلى هذه الرواية تكون فاطمة رضي الله عنها ميزت دم الحيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرجعها إلى التمييز. وعلى كل حال سواء كان أرجعها إلى التمييز أو العادة، فإن هذا هو الواجب في المستحاضة، فالمستحاضة لا تخرج عن ثلاثة أحوال: تقدم حالان، وهي ما إذا كان لها عدد أيام تعرفها، تعرف عددها وقتها فترجع إلى العادة ولا تلتفت إليه. الحال الثاني: ليس لها عادة، ترجع إلى التمييز. الحال الثالث: ليس لها عادة ولا تمييز. هذه يسميها الفقهاء المتحيرة، وكثير من أهل العلم ينكرون هذا التسوية، يقولون لا حيرة، والنبي بين عليه الصلاة والسلام ماذا تعمل، وقال تحيض في حديث حمنة رضي الله عنه: تحيضي في علم الله ستة أيام وسبعتين، مثل ليس لها عادة ولا تمييز، لون دمها على صفة واحدة، كله أسود كله أصفر كله أحمر ومستمر لا ينقطع. نقول في هذه الحالة تحيضي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في علم ستة أيام أو سبعة أيام. ما معنى هذا؟ هل هو على سبيل التشهي؟ لا، نقول ترجع إلى عادات نسائها من قراباتها. وش الأغلب عليهم؟ هل يحضن ستة أيام؟ تختار ستة أيام، هي تختار من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر. أو إذا كان عادة قرابات النساء يتحيضن سبعة أيام، تختار ست سبعة أيام من أي وقت، ثم تتحير هذه المدة، وما بعد ذلك تكون في حكم الطاهرات وإن كان الدم يجري. لكن هنالك أحكام، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أدبرت، يعني إذا أدبرت الحيضة إما بعددها ووقتها أو بصفتها ولونها، أو أدبرت على الوجه الثالث إذا كانت ليس لها عادة ولا تمييز فخلفت تلك الأيام التي جعلتها حيض، فاغسلي عنك الدم وصلي. هذه الرواية مختصرة في الصحيحين: فاغتسلي فاغتسلي، وجاء في الصحيح واغسلي عنك الدم، ولم يأتي الجمع بين هذه، لم يأتي الجمع بين الروايتين، ما أتى في الرواية اغتسلي واغسلي، لا، جاء في الصحيحين اغتسلي وجاء فاغسلي. وبالنظر إلى الطرق والروايات تبين أن الرواة اختصروا، أو منهم من حفظ اغتسلي، ومنهم من حفظ حفظ فاغسلي عنك الدم، فكان الواجب على المستحاضة بعد انتهاء أيام الحيض على تلك المراتب وأمران: أولا أن تغسل الدم، وذلك أن الغسل غسل الدم يكون قبل الاغتسال، مثل ما تقدم في الجنب أنه يغسل فرجه وينظف ذلك المحذوم بعد ذلك يغتسل، فإزالة الأذى من الفرج أولا قبل الاغتسال، فهي في هذه الحال تغسل فرجها، لأن الدم في الحيض يكون يجري وتحتاج إلى أن تنظف الموضع، ثم بعد ذلك تتلجم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة يسمى الاستثفار، استثفري استثفري. والاستثفار ايش معناه؟ معناه أن تضع خرقة في الوسط مثل الحزام اللي يشد الإنسان على وسط، الحزام يشده على وسط. ولم فكانت النساء حينما يشتد بهن الحيض وتثج إحداهن قالت حمنة إنما أثج ثجا يا رسول الله لما أنعت الكرسف، قالت هو أكثر من ذلك، يعني أنه ينزل بكثرة. ثم بين لها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها بالاستثفار. الاستثفار هو أن تضع خرقة وتشدها شدا محكما في وسطها وتربطها ربطا قويا، ثم تأخذ خرقة أخرى ثم تعصب بها فرجها، ثم تعقدها من أمام إلى الخرقة التي في الوسط، وتعقدها من الخلف إلى الخرقة التي في الوسط، وتكون الخرقة التي في الوسط محكمة حتى لا تسقط. ثم بعد ذلك كلما أصابها شيء من الدم غسلت ذلك الدم على وجه لا مشقة عليها فيه، لا مشقة عليها فيه. هذا هو الاستثمار. لكن الآن في ذلك الوقت في أنواع مما يحصل به يعني احتياط المرأة واحترازها من أثر الدم والاستحاضة، ثم أيضا أنواع من الأدواء والعلاجات، لأن الاستحاضة نوع من الأدواء التي يشرع علاجها. فالمقصود أنها كما تقدم تستثفر، والمعنى أنها تعصب المحل حتى لا ينزل الدم. لكن لو فرض أنها أن الدم زاد عليها كانت مستحاضة وصار ينزل ويقطر، نقول لا بأس ولو قطع على مصلاها، ولو نزل الدم وقطر وهي تصلي لا بأس ولا شيء عليها ولا يضرها لها. قال النبي وإن قطر الدم على الحصير، يعني إذا غلبها أمر فلا يضر حتى ولو نزل الدم، ولو نزل الدم فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلها أن تصلي ولو كان الدم ينزل، ولو كان الدم ينزل. بل كانت امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تصلي في المسجد معتكفة معهم والطس تحتها والدم ينزل منها، وكانت معتكفة والدم ينزل، لكن عليها أن تحتاط. ولهذا لا تؤمر على الصحيح أن تعصب فرجها كل وقت، كما لا نأمر أيضا مثلا من به ناسور أو باسور أو نحو ذلك أن يعصبه كل وقت، فلو فرض أنه أصاب ثيابه أو نزل منه فلا يضره ما دام أنه يشق عليه ذلك، وأنه كلما عصبه خرج الدم فلا يضره ذلك. مثل إنسان يسوي عملية ويشق عليه التنظف، صلي على حسب حاله. فكذلك المستحاض، لكن الشان عليه أن يحتاط في مثل هذا الأمر، ثم يمنع نزول الدم بقدر ما يستطيع، وما خرج عن طاقته أو شق عليه ذلك فلا شيء عليه في ذلك. نعم. باب في شأن النفساء وما فيها. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل رجل من أهل البصرة عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، كنا نطلي على وجوهنا بالورس من الكلف. باب شأن النفساء وما فيها. مثل ما تقدم في المستحاضة وما فيها يعني من الأحكام. حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، حدثنا زهير بن معاوية بن خيثمة الجعفي عن علي بن عبد الأعلى، هذا هو الثعلبي وهو صدوق يعني له وهم، عن أبي سهل كثير بن زياد لا بأس به رجل من البصرة عن مسة، هذه مسة الأزدية أم مسة مشهورة بهذا الحديث، هذا الحديث من طريق مسة وتكنى أم مسة الأزدية وهي مجهولة، وقال الدارقطني وجمع لا تقوم بها حجة. عن أم سلمة رضي الله عنها بنت أبي أمية آخر من توفي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 61 للهجرة، قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. في لفظ أبي داود كانت المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوم، وأنكر بعضهم هذا اللفظ وقال إنه لا يعرف هذا لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن إحداهن يعني يحصل لها النفاس، إنما هذا لخديجة رضي الله عنها، وكان ذلك في مكة هو كانت وحدها ولم يكن هنالك أزواج الله عليه الصلاة والسلام، بل كانت خديجة وحدها. فإن ثبتت تلك الرواية فقيل لعله المراد من يعني من نساء النبي، من نساء النبي يعني من نسائه قراباته من بناته هو من يلوذ به من قراباته. كنا نقضي على وجوهنا بالورس، نوع من النبت، نوع من النبت له رائحة طيبة، من الكلف، يعني الكلف تغير الوجه، تغير الوجه وتغير لون الوجه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيره، اختلف العلماء فيه، وهو من طريق مسة أم بسة الأزدية، ولذا ضعفه بعض منهم من قواه قال إن له شواهد وله أيضا ما يعضده من قول جمع من الصحابة، وأخذ جمهور العلماء بهذا الخبر وقالوا إن قوله تقعد بعد 40 يوما هذا حد لأكثر النفاس. ومن أهل العلم قالوا إن هذا خبر عن الواقع، والخبر عن الواقع لا يلزم أن يكون حكما شرعيا، لكن يظهر والله أعلم أنه خبر عن حكم الشرع، تقعد يعني أن الشرع يمر به، إذ ليس هنالك فائدة في الإخبار عن كون النساء 40 يوما. ثم أيضا يعني من البعيد أن يقال إن النساء كن يقعدن هذه المدة، لأن النساء منها من يقعد هذه المدة، ومنها منهن من يقعد أقل، منهم من يقعد أكثر، يختلف النساء في هذا. فلهذا الذي يظهر والله أعلم أنه تقعد يعني معنى أن الشارع أمرها أن تقعد هذه المدة، وأنها تكون نفساء، وبعد 40 في حكم المستحاضة فعليها أن تتطهر. هذا قول الجمهور، وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لها أن تقعد إلى 60 يوما، واختار أبو العباس رحمه الله أنه لا حد للنفاس، وأنه لو استمر الدم إلى 60 أو 70 ما لم يوافق عادة أو يعلم أنه استحاضة فإن الدم دم نفاس. هذا هو قوله رحمه الله، والحديث متكلم فيه، هو لذا يمكن أن يقال أنه إذا قاربت 40 ثم ظهرت علامات على ضعف الدم وانقطاع الدم أنها تنتظر حتى ينقطع الدم، ولو زاد على 40 يومين أو 3، يعني 40 يوم يعني زاد 3 أيام أو نحو هذه الأيام ما دام هناك علامات على انقطاع الدم. وإن كان الدم مستمر قوي لا زال على قوته وجريانه وحدته، فإن في الغالب استمراره أكثر من هذه المدة وليس هنالك على علامات على ضعفه أو على انقطاعه مما يقوي أنه دم فساد وليس دم طبيعة وجبلة، لأن هذا هو المعتاد أنه يكون بهذا القدر، بهذا القدر. ويكون هذا قولا وسطا، لأنه من المعتاد أن كثيرا من النساء ينقطع عنها دم النفاس في الغالب قبل 40، قبل 40. ودم النفاس، دم النفاس كما تقدم يعني يكون بخروج الجنين، بخروج الجنين، وثم بعد ذلك يخرج معها الدم. غالب اختلف العلماء في الدم الخارج مع المرأة قبل الولادة هل هو من دم النفاس أو ليس من دم النفاس. من أهل العلم من قال إن كان معها آثار الطلق وعلامات الولادة فإنه يكون دم نفاس، يكون دم نفاس ما دام أن هناك علامات على الطلق والولادة، يعني آثار الولادة، ليس خروجه خروج غير يعني ليس خروج الدم قبل أيام الولادة. وهذا قول جيد، لأنه ما دام في هذا الوقت فإنه من دم النفاس، يعني الدم معتاد المرأة في مثل هذا الوقت، فإذا رأت علامات الولادة وأحست بإعراضها ثم نزل الدم معها فإنه يعتبر دم نفاس. يدل عليه أنها لو كانت حاملا توأم فولدت الأول ولم تلد الثاني فإن النفاس يحسب، وإن كانت لا زال في بطنها جنين آخر، فإنه تعتبر نفساء منذ ولدت الولد الأول ولو كانت لم تلد الولد الثاني، معنى أن يبدأ النفاس من الولد الأول، لكن اختلف بانتهائه، هل هو بانتهاء الدم من الثاني أو بانتهاء الدم من الأول، معنى لو ولدت الولد الأول ثم تأخر ولادة الثاني هل يكون حساب من الأول أو من الثاني. من الأحكام المتعلقة بالنفاس أيضا أنه لو انقطع الدم في الأربعين فإن حكم الطاهرات، حكم الطاهرات، لأن المتبع في هذا هو وجود الدم، مثل لو انقطع المرأة لو كان لها عادة ستة أيام فرأت الطهر إما بالجفاف أو بالماء الأبيض، لأن المرأة في الغالب إما أن تراه بالجفاف أو تراه الماء الأبيض، والجفاف ليس معنى الجفاف واليبوسة، لا، الجفاف معنى أنها إذا استعملت المنديل وأخذته يعني مست به الفرج وموضع الدم لم ترى عليه أثر دم، لم ترى عليها دم، ففي هذه الحالة تكون ولو كان خرج فيه رطوبة تكون طاهرة، أو رأت الماء في هذه الحالة حكم الطاهرات ولو كان قبل انتهاء أيام عادتها. كذلك النفساء لو أنها طهرت بعد 30 يوم أو بعد 20 يوم حكم الطاهرات في الصلاة وفي معاشرة زوجها لها وفي الصوم وفي جميع الأحكام. ولو عاودها الدم ينظر إذا عاود الدم هل يوافق عادة فهو دم نفاس فهو دم حيض، إن وافق عادة فهو دم حيض، يعني هذا هو الأصل أن ما يخرج مع المرأة فإنه يكون دم طبيعة وجبلة. وتشتكي النساء اليوم كثيرا من اضطراب العادات، يعني شيء من النساء ومشاكل النساء اليوم في الدماء بحر لا ساحل له، وكثير منهن تتألم وتسأل بحرقة ماذا أفعل ماذا أصنع، هل تصلي هل لا تصلي. هناك أسباب كثيرة تتعلق بكثرة العلاجات وكثرة الحبوب أفسدت عادات كثير من النساء وأثرت على عاداتهن وعلى أرحامهن وعلى الأطفال والأجنة بسبب هذه الأدوية وهذه العلاجات التي ربما تستعملها بعض النساء وليس لها حاجة، فتؤثر على العادة إما في الدم في تقدمه وتأخره أو اختلاف العادة. لكن نقول إنه ما دام أنها ليست مستحاضة وليس هنالك شيء يعزى إليه الدم من عرق يعني جرح مثلا أو آثار عملية، فالأصل أن ما يخرج مع المرأة دم نفاس، وما ذكر من التفاصيل تذكر كثير من الفقهاء كله لا دليل عليه. وقال بعض الصحابة زيد بن ثابت أو غيره أو ابن سيرين رحمه الله، نعم ابن سيرين كما رواه البخاري، النساء أعلم بهذا، أعلم النساء يعرفن بهذا. وعائشة رضي الله عنها تقول لما كان النساء يأتين إليها ويسألنها وربما يأتين بالدرجة شيء يكون عليه الأثر ويسألن عائشة فقل لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، القصة الماء الذي مثل الجص الأبيض، يعني ممن ترى الدم الماء السائل الذي يكون علامة على الطهر ممن كانت ترى القصة البيضاء. وكانت ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنه تنكر على كثير من النساء ممن يقومن في الليل ويشعلن السرج وينظرن هل هن طاهرات أو لسن طاهرات، وذلك أن المرأة إذا كانت نائمة إذا نامت من الليل وهي مستحاضة فالأصل بقاء الاستحاضة ولا الأصل بقاء الحيض، ولا يلزمها أن تستيقظ لترى الطهر من نفاس أو من الطهر من دم حيض أو من نفاس. وكما تقدم أيضا أنها حينما تحيض ثم تطهر في العادة فإن حكمها حكم الطاهرات كما تقدم. أيضا لو أنها مثلا رأت الدم تغير بلون أصفر أو كدرة نسألها حتى في مسألة دم النفاس، حتى في دم النفاس لو قالت إن لون الدم تغير صار أصفر أو صار مثلا يميل إلى التراب نسأله هل رأيت الطهر هل رأيت الجفاف، فإن قالت لا مرة طهرا نقول الأصل أن هذا الدم تابع لدم النفاس تابع لدم الحيض. وأم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذه رواية البخاري، عند أبي داود كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا نعد الصفرة والطهرة بعد صفرك بعد الطهر شيئا، بمعنى أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض. فلو أن امرأة مثلا حيضها 7 أيام فحاضت 5 أيام، في اليوم السادس ضعف الدم وصار أصفر أو صار بلون التراب، صار بني، نقول أنت حائض، إلا أن ترى الطهر بالجفاف أو ترى الطهر بالماء الأبيض أو بأي طريقة مما ترى به الطهر وتعرف هي ذلك، ثم عليك ينزل معها أصفر أو أحمر، يعني معنى أن لم يعني كدرة، لم ينزل أصفر دم الحيض، فنقول في هذه الحالة هذا الدم لا عبرة به، حكمه حكم الطاهرات. كذلك على الصحيح لو نزل قبل العادة، لو نزل قبل العادة فإنه لا يعتبر من عادة لعموم حق قول معطية رضي الله عنه، لكن اختلف في نزوله أول أيام العادة، فإذا كان مثلا عادتها 1 من الشهر فنزل معها أول ما ينزل دم أصفر أو كدرة، هل هذا دم حيض أو استهام؟ هذا في الحقيقة فيه خلاف عريض طويل، ووقع اضطراب في كلام اضطراب عظيم، وهذه المسائل من أشد المسائل اختلاف، لكنها جاءت السنة بينة في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن يقال إن كان معه شيء من أعراض الحيض من أوجاع الحيض آلام الحيض فإنها تكون مستحاضة إذا كان هذا في وقت دم حيض، أما إذا كان سابق على أيام العادة فإنها لا تلتفت إليه، لأن اليقين هو طهارتها، واليقين هو بقاء الصلاة في ذمتها وسائر الأحكام التي يشترط لها الطهارة، فلا تزول عنها إلا بيقين يزيل اليقين الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.